أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية للشيخ صالح عبد السميع الآبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا فيها إلى نهاية كلام الشيخ عن فضائل الوضوء، ثم قال الشيخ: تنبيه، الزيادة على الثلاثة غير مشروعة، واختلف هل تكره أو تمنع، قولان مشهوران. الزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى الاثنين في مسح الرأس وعلى الواحدة في مسح الأذنين. غير مشروعة لأنها من شعائر أهل البدع، فتكون داخلة في نظم قوله: هل تكره أو تمنع، قولان مشهوران. وقد حاذى المصنف في هذا قول المختصر: وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف. ومحله إذا زاد بقصد التعبد، أما لو زاد لإزالة الأوساخ لجاز، كما نص عليه في كبير الخرشي. يعني أن الزيادة على الثلاث في المغسول مكروهة، والزيادة على الاثنين في الرأس مكروهة، يعني لأن الرأس فيها فرض وسنة، فالمسح الأول فرض والرد سنة، فلو مسح الثالثة في الرأس كان ذلك مكروها، وإذا مسح الثانية في الأذنين كان ذلك مكروها، لأن هذا من شعار أهل البدع، يعني الذين يبتدعون في الدين ويتزيدون على الشارع. لكن هل تكره الزيادة أو تمنع، قولان، يعني هل هي حرام أو مكروهة، يعني لا عقاب عليها ولكن تركها فيه الثواب، فالمكروه تركه فيه ثواب، والعمل به مكروه يعني لا عقاب عليه، لكن الممنوع لو قلنا إنها ممنوعة فتكون حراما وتركها فيه ثواب كبير. ولذلك يعني ورد في السنة عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ واحدة، يعني غسل الأعضاء واحدة، فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، أي لا تصح الصلاة إلا بها، يعني مرة واحدة مع الاستيعاب، استيعاب الأعضاء والإسباغ. ومن توضأ اثنين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ اثنتين يعني غسل الأعضاء مرتين مرتين في المغسول يعني، فله كفلان من الأجر. ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند لا بأس به هذا الحديث. فيه هناك أحاديث تدل على أن الوضوء ثلاثا هو إيه؟ هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن زاد على ذلك، في بعض روايات الحديث يعني زاد على الثلاث، فقد تعدى وظلم، وفي رواية فقد أساء وتعدى وظلم. أساء يعني أساء في الفعل فلم يلتزم بالسنة، وتعدى على أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وظلم، والظلم هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد مع ما فيه من الإسراف في الماء، مع ما فيه من الإسراف في الماء. لكن محل الكراهة أو المنع إذا زاد بقصد التعبد، يعني تعبد بأربع مرات أو بخمس مرات أو بسبع مرات زيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو زاد لإزالة الأوساخ كما نص عليه في الشرح الكبير للخرشي، يعني شرح على متن خليل، لو زاد لإزالة الأوساخ فلا شيء عليه، لأنه لا يزيد تعبدا، وإنما يزيد الإزالة الوسخ. لأنه أحيانا مثلا كالناس الفلاحين والصباغين والذين يعني يشتغلون بالأعمال اليدوية، يعني تكون أيديهم وأرجلهم مثلا فيها أوساخ، فتحتاج إلى يعني غسل كثير، يعني الثلاث مرات لا تنقي الأعضاء. إذن لو زاد للتنقية وإزالة الوسخ فلا كراهة، لأن هذا أمر مطلوب، وخاصة إذا كانت الأوساخ يعني حائلة بين وصول الماء إلى البشرة، بين الماء ووصوله إلى البشرة، يبقى لابد، يبقى إذن هذه الزيادة واجبة، لأن من شروط صحة الوضوء عدم وجود الحائل، عدم وجود الحائل على الأعضاء. فالعجان مثلا، الخباز اللي هو ايه بيعجن الخبز، طبعا لو غسل ثلاث مرات يبقى العجين في يديه، هذا لا يصلح ولا يصح به الوضوء. كذلك العلاف الذي يعلف الدواب، ايديه طبعا بتبقى ايه مليئه بالاقذار والاوساخ والاشياء التي تمنع وصول الماء الى البشره، يبقى هذا لابد ان يزيد غصبا عنه عن الثلاث. وإن كان هؤلاء مثلا وأمثالهم ينبغي أن ينظف يعني يديه ورجليه مما بهما قبل بداية الوضوء، قبل بداية الوضوء، هذا هو الأفضل. ثم قال الشيخ: ولا يستحب إطالة الغرة، وهي الزيادة على ما وجب عليه غسله من الوجه واليدين والمرفقين. ده نص أبي الحسن: ولا يستحب إطالة الغرة، وهي الزيادة على ما وجب غسله من الوجه واليدين مع المرفقين. المالكية فسروا الغرة بإدامة الوضوء. في حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ففسر إطالة الغرة بدوام الوضوء، كلما أحدث توضأ، كلما أحدث توضأ. الإمام الشافعي رضي الله عنه فسرها بالزيادة على الأعضاء، يعني في الوجه يغسل إلى يعني ما فوق المنبت، منبت الرأس، يعني الربع الرأس مع مثلا ثلث الرأس، وينزل إلى قرب الرقبة في الإيه في غسل الوجه، وفي اليدين إلى العضد أو نصف العضد، وفي الرجلين إلى نصف الساق، مش إلى الكعبين، إلى نصف الساق أو إلى الركبة. الإمام الشافعي واستدل بفعل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، استدل بفعل سيدنا أبي هريرة، لكن الإمام مالك رضي الله عنه قال المراد بالغرة هي البياض والنور، فإدامة البياض والنور على الإنسان يكون بإدامة الوضوء، كلما انتقض الوضوء جدد الوضوء. هذا رأي الإمام مالك وهذا رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكلاهما خير ولكل وجه. قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي طبعا يعني ذكر شيئا لم يذكره غيره، قال: اعلم أن الشارع إذا رسم أمرا برسم وغياه بغاية مخصوصة تكون الزيادة على ما غياه به من التظاهر على الشارع والغلو في الدين المنهي عنه بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد غي الله تعالى غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، فإذا لا يتم تفسير آثار الوضوء الواردة في السنة بغسل ما زاد على ما غيا به الشارع، حيث لا دليل عليه، حيث لا دليل عليه. يعني بهذا يرد على الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني استدل بفعل الصحابة وعلى رأسهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. يعني هو يريد أن يقول إن الزيادة على الحد الذي حدده الشارع من الغلو، والغلو طبعا هو التجاوز في الحد والمغالاة والتشدد في الدين، هو فسره بهذا. قال: وإنما يتم تفسير الآثار بالمزايا والخواص والفضائل، مزايا الوضوء وخواص الوضوء والفضائل، فمن ذلك قولهم: الانتفاع بالمبيع انتفاعا جائزا موافقا للشرع من آثار العقد الصحيح، أي من مزاياه وخواصه، يعني من مزايا عقد البيع أنه يحل الانتفاع بالشيء المباع، السلعة يعني، انتفاعا موافقا للشرع، لأن من شروط صحة البيع أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. فهنا طبعا حينما يعقد الواحد عقدا مثلا يملك الذات، يملك ذات المبيع، يعني يملك السلعة، ولكن يتصرف فيها تصرفا صحيحا منتفعا به موافقا للشرع. وهذا من آثار العقد الصحيح، لأن البيع تمليك للذات، أما الإجارة تمليك للمنفعة، تمليك للمنفعة. فالانتفاع بالمبيع انتفاعا جائزا، بعض مزايا العقد ينتفع به في نفسه هو المشتري، وله مزايا أخرى غير الانتفاع، كجواز البيع يعني يبيعه لغيره، والهبة يهبه لغيره، والصدقة يتصدق به على غيره، والوقف يقفه لله تعالى ويخرج هو عن ملكه، والعتق إذا كان عبدا له أن يعتق لأنه ملك ذاته يتصرف فيه هذه التصرف، إلى غير ذلك من الأشياء التي أحلها الشارع في الانتفاع بالمبيع. هذا من آثار العقد، من آثار العقد. وقد أحرز أرقى المزايا والخواص والفضائل قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. من آثار الوضوء أي من مزاياه وخواصه وفضائله. معنى من آثار الوضوء: إنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني الآثار المترتبة على الوضوء، كالآثار المترتبة على عقد البيع. انظر إلى هذا الفهم من العلم اللدني داخل تحت قوله: وعلمناهم اللدنا علما. ثم قال: من آثار الوضوء أي من مزاياه وخواصه وفضائله، فبعثهم غرا محجلين. بعض مزايا الوضوء يعني يوم القيامة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ طبعا والبشر ملايين وبلايين، كيف تعرف أمتك؟ فضرب مثلا صلى الله عليه وسلم بالخيل البهم والخيل المحجلة، وقال: أرأيت لو أن لرجل خيلا بهما وأخرى محجلة، أما كان يعرف خيله؟ يعني هو خيله بهم سود يعني كاملة، وهناك خيل محجلة يعني لها غرة في وجهها بياض، وفي رجليها أرجلها بياض في اليدين وفي الرجلين. فقال يعني: أرأيت لو أن لرجل خيلا بهما وأخرى محجلة، أما كان يعرف خيله؟ يعني لو هو خيله من المحجلة هيعرف خيل، لو هو خيله من البهم يعرف خيل، يعني بالعلامة يعرف إيه؟ بالعلامة. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا أي في وجوههم بياض وفي أيديهم وأرجلهم بياض كالخيل المحجلة، كالخيل المحجلة. يعني زي اللي لابسه حجل، بس ده حجل أبيض محجلة في يديها ومحجلة في رجليها، من آثار الوضوء. ده حاجة، دي مزية وخاصية وفضيلة يوم ايه؟ يوم القيامة. فبعثهم غرا محجلين، بعض مزايا الوضوء. وللوضوء امتثالا لأوامر الشرع المشار إليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، مزايا وفضائل أخر غير مزية يوم القيامة، غير التحجيل. فطلبوا، يضرب أمثلة عادي الشيخ، فطلبوا غسل الوجه المشار إليه بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، جهتان، جهة إشارة وجهة مزية. فجهة إشارة، الإشارة بمعنى إيه؟ بمعنى يعني الشيء الخفي الذي يشار إليه. لذلك علم التصوف يقال له علم الإشارات، يعني العلم الباطني الذي لا يدركه إلا أصحاب البصائر، اللي هو داخل تحت إيه؟ وعلمناهم لدنا علم، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما ورد في السنة. هي دي الإشارة، دي اللي هو العلم الباطني، العلم الخفي. فجهة الإشارة في غسل الوجه قال: أن يصون وجهه بكف النظر عما يحرم النظر إليه. ما هي من آثار الوضوء؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا صلاة لمن لا وضوء له، كما قال عليه الصلاة والسلام: كي يكون نظرا، يعني كي يكون الوجه نظرا، فيدخل في عموم قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا شك طبعا أن الذي يغض بصره عما حرم الله لابد أن ينير الله قلبه ووجهه، كما قال الله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي من أثر الصلاة، من أثر الصلاة، لأنهم يصلون وينتهون عن الفحشاء والمنكر. لابد أن إيه؟ يبيض قلبهم ويستتبع ذلك بياض الإيه؟ الوجه. انظر إلى هذه الإشارة، إشارة عجيبة. وجهة المزية والفضيلة، بك جهة الإشارة، وجهة المزية والفضيلة ما ورد في السنة من الغرة، وهي البياض والإشراق، وهي البياض والإشراق. ولذلك تجد المصلي وجهه أبيض ومشرق ومنير، بخلاف تارك الصلاة تجد وجهه مطفئا، تجد وجهه إيه؟ مطفئا، ليس عليه نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي الحديث عند الترمذي: والصلاة نور، وفي صحيح مسلم حديث: الطهور شطر الإيمان. من ضمن ألفاظ الحديث: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ولطلب غسل اليدين إلى المرفقين المشار إليه بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جهتان أيضا، جهة إشارة وجهة كرامة. فجهة الإشارة الذي يشير إليه غسل اليدين، أن يكف يده عما يحرم عليه تناوله كالمسروق والمغصوب. وأن يكفها أيضا عن إيذاء المسلمين كي يتحقق بالإسلام لما سطرته بنان السنة المطهرة من أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا